ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من الخلاصة الكافية لإمام ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب الحال من المنصوبات الحال. هذا أخذنا جزءا من مسائله المتنوعة. وأولا، ما الحال؟ ما هو اللغة فيها تكلموا فيها من حيث التذكير والتعريف والتأنيث؟ ها، الأفصح في لفظه التذكير، وفي ضميره وصفته التأنيث. فقولك حال حسنة أولى من حالة حسنة، وكذلك الحال هي أولى من قولك هو. الحاصل، ما تعرف الحال وهو مشتق من التحول، والواو الألف منقلبة من الواو. طيب، ما تعرف الحال؟ أه؟ هو الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على الهيئات. وهذا معنى قول مالك الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال. أيوة، مفهم في حال لهنا، هذا مفهم في حال معناه دلالته على الهيئات. طيب، إذن هذا تعريف الحال. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود يقف السلم. وهذا قلنا له الاصطلاح النحاسي، وذاك التركيك والتشديد هناك لمناطق. وأيضا ممكن أن يكون خبر مبتدئ محذوف، الحال وصف فضلة منتصب، هو منتصب، خبر مبتدئ محذوف ومنصب معترضة. قال وقوله كفردا أذهب، مثال ليش؟ مثال للحال فردا، ما هو محل الشاهد؟ فردا، وهذا فرد، هذا ما هو وصف؟ ولماذا مثل به؟ لأنه في تأويل منفرد كفرد أذهب. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. ما معنى هذا البيت؟ أه؟ يعني بين به ماذا؟ أن الأغلب في الحال أن يكون منتقلا مشتقا. ما معنى منتقل؟ غير لازم. ومعنى الاشتقاق ومعنى المشتق أن يكون دالا على المعنى، على الذات وعلى المعنى، متصلة بصفة. طيب، ومنتقل، مثال منتقل يا زيد الرحمن، هذا منتقل. غير منتقل، دعوت الله سميعا، أيوة، وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. طيب، وكذلك أيضا وجاءت في سبط العظام كأنما عمامته كأنما عمامته بين الرجال لواء. هذا ما المحل الشاهد؟ سبط العظام. طيب، ثم قوله ليس مستحقا، يعني معناه أن هذا ليس مستحقا، مرجعي هذا مثل هذه الأمثلة. طيب، ليس مستحق. وما معنى قولي ويكثر الجمود في سير وفي مبد تأول ولا تكلف؟ كبيعهم الدم كذاج ويؤديج، وكر زيد أسدا أي كأسد. ما معنى هذين البيتين؟ يعني بين الناظم بهما مسألة من مسائل هذا الباب، وهو أن أغلبية والكثرة كون الحال وصفا مشتقا، ولكنه يخالف ذلك في بعض الأحيان، وذكر في هنا ويكثر الجمود في سعر. ما معنى في سعر؟ على ما دل على سعر. ثم مثله في البيت الثاني كبيعه مدا، ايش معنى التكبير؟ مسعرا بمد، كل مد بدرهم مثلا. طيب، وفي مبد تأول لا تكلف، هذا يشمل هذا والثاني أيضا، يفهم كأنه جعله قسما آخر. وفي مبدي تأول بلا تكلم. مبدي تأول أي معناه أي يقبل التأويل دون تكلف، فإذا كان كذلك يقع جامدا. ثم من الأمثلة ما هذا قوله يدا بيد، يعني بعته يدا بيد، كلمته يعني فاه إلى فيا. وكذلك أيضا وكر زيد أسدا أي كأسد، من لأن هذه كلها تأويلها سهل. يدا بيد معناه إيش؟ مناجزة أو مناجزه بالضمير. وأما قولك أسد مشابها يعني لأسد، مشبها لأسد، فهذا هو معنى هذا. وأما معنى قوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبيت بكثرة ها، والحال إن عرف لفظا فتجد تنكره معنى كواحد كشيء. ما معنى البيت وما الغرض منه؟ بيان مسألة مهمة من مسائل هذا الباب، وهي البحث عن تعريف الحال وتنكيره. فيقول والحال إن عرف لفظا فاعتكف، نون نعلم أن الحال أن الأصل في الحال أن يكون إيش؟ نكرة. لماذا السبب؟ أي لأنه وصل قيد في عامله وصل في صاحبه، وصل لصاحبه قيد في عامله، والوصف لا يكون إلا فإذا كان عرفناه. فإذا عرفناه يكون ماذا؟ يلتبس في الإعراب. جاء زيد الراكبة، لو قلنا كذا جاء زيد الراكبة حال الراكبة عرفناه، فهذا ممكن أن يكون يتوهم متوهم يقول هذا صفة ويرفعه الراكب، أو رأيت الرجل الراكبة، يعني معناه راكبة هذا أحوج إلى كوني صفة من كوني حالا. فلذلك قال الحال المنكر، والحال إن رفع تجد تنكيره معنا، تنكيره معنا كواحد فيشتين. هذا مثال ليش؟ لوقوع حال معرفة يؤول بنكرة، وهو واحد فيشتين ليش؟ أي منفردا واحد فيشتين. ثم قال بعده ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ما معنى البيت أو ما الغرض منه؟ بيان مسألة أن فيما مضى لنا قلنا في تعريف الحال ما هو؟ وصف فضلة منتصب، وصف. فهذا يدل على أن الحال يكون الأصل أن يكون وصفا، لكن وجدنا العرب تتكلم حال تنصب المصادر النكرة حالا، فما هذا؟ هذا بينه في هذا. يقول الأصل أن يكون وصفا، وصف معنى اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة إلى آخره، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يقع بغير ذلك، وهو كثير في استعماله. ومصدر منكر، إذا معنى ذلك أنه لا يكون معرفة. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، هذا في استعمال كثير. ثم قال كبغتة زيد طلع، مثال ليش؟ لوقوع المصدر النكرة حالا، بغتة يعني في تأويل ايش؟ باغتة، بغتة زيد طلع. هذا مذهب البصريين وهو الذي ارتضاه الناظم، وخالف بذلك من بعض النحاة يخالفه بذلك. فمنهم من قال بغتة هذا مفعول ايش؟ منصوب على مصدرية. وبعضهم قالوا الكوفيون يقولون ماذا؟ هو يعني مفعول منصوب بنفس الفعل هذا، لكن يقدرون الفعل من أصل المصدر. بغتة طلع زيد بغتة، هذا يقولون ايش؟ بدل طلع بمعنى بغتة، بغتة هذا مفعول مطلق لهذا. لكن أسهل ما سلكه الناظم وهو مذهب جل النحاة أن يكون حالا بتقدير مشتق. قال إلى هنا انتهينا. ثم من المسائل المهمة في هذا الباب البحث ماذا عن صاحب الحال، عن صاحب الحال من حيث التنكير والتعريف، من حيث التنكير والتعريف. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه، فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا. قال ولم ينكر أي ولم يقع نكرة ذو الحال، يعني أن من حق الحال أن يكون يعني معرفة لا يكون نكرة. لماذا؟ لأنه في الأصل مبتدأ. مثلا جاء زيد، جاء زيد راكبا، لو أصل الكلام زيد راكب مبتدأ وخبر، فلذلك هو المبتدأ لا يكون إلا معرفة أو نكرة بمسوغ. كذلك نفسه صاحب الحال مثله، صاحب الحال مثله، ولا منكر غالبا، في غير الغالب يقع، ولذلك قيد بقول غالب ولا منكر غالبا. أما في غير الغالب فهذا لا يعني لا مانع من ذلك، ومنه حديث مررت بماء كعدة رجل يعني عليه مئة بيضا، هذا أيضا. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وصلى وراءه رجال قائما، قائم قياما، هذا قياما حال من رجال، والرجال نكرة، هذه قليلة استعمال قليل. ولم ينكر غالبا ذو الحال، متى؟ إن لم يكن مع مسوغين، يعني معناه الأصل في الحال أن يكون صاحب الحال أن يكون معرفة، فجاء زيد راكبا فراكبا حال وصاحبه زيد هو معرفة عالم، هذا هو الأصل يعني، لكن بمسوغ أو نكرة يقع بمسوغين، وهذا معنى قوله إن لم ماذا ولم ينكر غالبا ذو الحال، إن لم ماذا يتخصص إيه؟ إن لم يتأخر أي عن صاحبه، فإذا تأخر جاز أن يكون نكرة لأن تأخره لأننا لماذا الأصل الأصيل إذا قلنا جاء رجل راكبا حال، يعني جاء رجل راكبا أو رأيت رجلا راكبا يكون صفة له، فإذا كان معرفة لا يكون صفة له لأن هذا نكرة وهذا معرفة، فلأي ذلك؟ فإذا تأخر وتقدم عند ذلك يعني سلمنا أو آمنا أن يكون نعتا له، فجاز عند تقدمه، فإذا تقدم جائز. وذلك ماذا؟ كما في قوله تعالى يفرق فيها يفرق كل أمر الحكيم أمرا من عندنا، هذا متأخر متأخر جاء فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فقائما حال ورجل هذا تأخر فجاز كون نكرة. وقال ذلك قوله وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهد، شحوب أي تغير، هذا مع صاحب الحال يعني معناه وبالجسم مني بينا حال تقدم على نكرة وهو شعوب فجاز كونه حالا لتقدمه عليه. وكذلك قول الشاعر وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، وما لام نفسي مثلها، هذا هو معنى الشاعر، لي لائم مثلها على كوني مثلها، فهذا أيضا لتأخره جاز فقائما حال من رجل، وبينا كذلك من شحوم، وكذلك أيضا مثلها حال من لائم، هذه كلها لتأخر إذا تأخر جاز فالتقدم فالتقديم هو المسوغ لكون صاحبها نكرة قياسا على مبتدئ، إذا تقدم خبره بناء على المسوغ والتقديم، التقديم مسوغ في خلاف هناك، وعلى كل حال تقدمه هذا مسوغ ظاهر هذا. قال إن لم يتأخر، هذا واحد. ومن المسوغات ما ذكر أو يخصص، وكذلك يجوز أن يكون صاحب الحال مخالفا للأصل وهو كون نكرة إذا كان مخصصا، نكرة تخصصت، والتخصيص يكون بأمور منها الوصف، منها الوصف كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فأمرا حال منصوب جاز وهو من أمر، لماذا؟ لتخصصه بالوصف، كل أمر حكيم خصص بالوصف فجاز كون نكرة وجاء بعده أمرا من عندنا منصوب على الحالية. وكذلك نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلوك ماخذ في اليم مشحونة، وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين، محل الشاهد قوله مشحونة حال، من ماذا من فلق، وفلق نكرة، ولكنه تخصص بالوصف باخر فجاز مجيء الحال منه النكرة. وهذا واحد، هذا مما تخصص بالوصف. ومنه أيضا التخصيص بالإضافة، فإذا أضيف صاحب الحال وهو نكرة إلى ما بعده يجوز مجيء الحال لتخصصه، لأنه قربه من المعرفة، قربه من المعرفة. كما في قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائل سواء نصب على الحالية. ومن ماذا؟ من أربعة. لماذا؟ لتخصصه، وإن كان نكرة لتخصصه بإضافته إلى أيام سواء للسائلين. هذا من المسوغات كونه متخصصا مخصوصا بالإضافة. أيضا مما يسوغ قال أو يخصص أو يبين من بعد نفي، أيضا من المسوغات أن يقع صاحب الحال نكرة بعد تقدم نفي من بعد نفي، فهذا أيضا من المسوغات تقدم النفي. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي يعم فتعم، فإذا كان عاما عرف يعني الشيء إما أن يعم إما أن يخص. فالنكرة التي لا تعم مشكلة لأنها تأخذ أحيازا معينة، فإذا لم تخصص بشيء من الإضافة أو بالوصف أو ما إلى ذلك لا ندري ما هي. وأما إذا عمت خرجت من هذا. وكل ما هناك في المسوغات، وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. كل المسوغات الابتداء بالنكرة بعضهم جعلها 25، 20 في مغني اللبي، وبعضهم جعلها 30، وبعضهم أكثر من 50. فهذه كلها ترجع إلى أمرين فقط وهما التعميم والتخصيص. فإذا تخصص جاز ابتداء به، وإذا عم جاز الابتداء به، لأن ما نخشاه يعني يكون آمنا. لماذا؟ لأننا إذا كان مخصصا، إذا كان مخصصا ولم يعرف تخصيصه هذا مشكل ما ندري ما هو. وإذا كان عما خرج من هذا، لأن العموم يعني يشمل كلها، فلذلك صار ابتداء به. وهنا أيضا صار أن يأتي منه الحال مع كونه نكرة، وذلك وقوعه في سياق النفي، سياق النفي. ففي سياق النفي عم فيجوز أن يجاء الحال منه، وذلك كما في قول الشاعر ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. ما حم أي ما قدر من موت حما واقيا، حما واقيا، هذا هو محل الشاهد. فجاز هذا لكونه لأنه وقع بعد ما نافية. وكذلك في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فقول ولها كتاب معلوم حال استثناء مفرغ، حال منصوب على الحالية. وأين صاحب الحال؟ قرية وهي نكرة. وإنما جاز مجيء الحال منها لكونها وقعت في سياق النفي فعمت، فلذلك جاز مجيء الحال منها. وهذا هو معنى قوله من بعد نفي أو مضاهه، أي مشابه النفي، أي مشابه النفي، ما يشبه النفي كذلك يعني يكون جائزا مجيء الحال منه. و فمثال ما وقع بعد النبي مثال قول سماء أهلا من قرية وموضع الحال من قرية. وقال هنا والزمخشري يقول في هذه الآية صفة، ولكن رد عليه ما ينفع هذا. وقوله سقون العظيم وهو النفي وهو النهي وهو الاستفهام، وهو الاستفهام شابه له شابه النفي. ماذا؟ وكذلك النهي، النهي والاستفهام النهي. ومثل لذلك بقولك لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، هذا مثال لشبه النفي. او مضاهي كلا يبغي، هذا مثال لهذا الاخير. مضاهي النفي هو ليش؟ النهي. وكذلك استفهام النهي. وهذا معنى قول لا يبغي امرؤ لا نافيه، يبغي مضارع مجزوم نهي، هذا امرؤ على امرئ مستسهلا. فمستسلا حال من امرؤ مع كونه نكرة لوقوعه يعني بعد النهي وهو شبه النفي. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، متخوفا حال. وجاء من قول أحد على كونه متخوفا وأحد نكرة، لوقوعه بعد النهي، لا لا يركلن. ثم لما قال لا يغمرون على امرئ مستسلا، وقلنا ان احترازه بقوله ولم ينكر غالبا ذو الحال، غالبا قلنا من غير الغالب، غير الغالب يعني ياتي كما امثله التي ذكرناها. واعراب البيتين ولم ينكر الواو عاطفه اسنابيه، لم حرف نفي وجزم وطلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقربه الى المضي، ولم ينكر فعل مضارع ما مغير الصغة مجزوم بلم وعلامة جنس سكون آخره، ولم ينكر غالبا أي منصوب على إيه؟ منصوب بنفي خافض أي في غالب الحال أو في وقت الليل في غالب الأوقات، ولم ينكر غالبا ذو الحال، هذا ذو نائب فاعل، نكر غالبا ذو الحال، ذو فاعل مرفوع على مطورة في الواو، لأن من أسماء الخمسة أو الستة معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذو مضاف الحال مضاف المجرور وعلامة اسم الظاهرة ذو الحال إن لم يتأخر. إن أداة جز شرط وجز تجزم فعلين، الأول في الشرط أو الثاني جوابها جزاؤها مبنية بسكون على النون مبدلة لام مرغمة في العاملة. إن لم حرف نفي وجزم وقال مبنية على السكون، يتأخر في المضار مجزوم بلم وعلامة سكون آخر، وفاعله ضمير مستتر جوان تدر هو، والجملة مفعول والفاعل، وجملة لم ومدخلها في محل جزم به، لم جزمت الفعل المضارع، ولم ومدخلها مجزوم ايه لأداة الشرط إن لم يتأخر، أو حرف عطف من السكون خصص مع عطف مجزوم وعلى سكون أخر أو خصص، أو يبن أو حرف عطف يبن مع عطف مجزوم أو يبن وفاعله ضمير ستر تقدر هو، أو يبن يعود إلى ذو الحال، أو يبن من بعد نفينه لم يتأخر أو غير أو يبين من بعد نفي جار متعلق بيبين أو يظهر معناه يظهر يبين أي يظهر من بعد نفي، تقدمه نفي جائز من بعد نفي بعد مضاف نفي مضاف مجرور، من بعد نفي أو حرف عطف من جنس مضاهيه معطوف مجرور وعلامة مقدرة من عند الاستذكار، مضاهي مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غير معرج المضاف لمن على قسم مضاهي، فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا، الكاف حرف جر، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا مجرور بالكاف محكي لان مرادنا لفظه، واصل اعرابه فلا يبغي هذا الجار مجرور خبر ممتنع متقدر مثاله فلا يبغي، او نقول ذلك فلا يبغي، كائن فلا يبغي، واصل اعرابه لا ناهيه ونزل على السكون يبغي بالمضارع مجزوم بلا الناهيه، وعلامه جزمه حذف الياء حرف العله بدلاله كسرة قبلها عليها، لا يبغي امرؤ فاعل مرفوع وعلامة ضم ظاهرة امرؤ على امرئ جار متعلق بيبغي مستسهلا حال منصوب، هذا محل الشاهد مستسهلا حال منصوب على ضم ظاهرة، الالف بدل من التنوين اصله مستسهلا، فالالف هذه ليست اطلاق وانما هي بدل من الف من التنوين كما قال ابن مالك وابدلنها بايه وقف على المنصوب منه بالالف، وايش قاله باب الوقف وأبدلنها بعد فتح، هذا في من التوكيد لا عليه تنوين نسر فتح، وهذا تنوين نسر فتح نجعل ألف وقفا فما تقول لا أيوة وقفا وتر وغير محذفة، هذا هو وتر وغير فتح حذفة إذا كان مجرور أو مرفوع هذا هو التنوين، وإذا كان منصوب يبدل التنوين ألفا مستسهلا. قال الشارح رحمه الله تعالى حق صاحب الحال أن يكون معرفة، حق صاحب الحال أن يكون معرفة أي لأنه مبتدئ بالمعنى هذا هو، وهو لا يكون في غالب إلا معرفة أو نكرة بمسوغ نفس الشيء، قال غالبا ذو الحال معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ هو أحد الأمور يعني المسوغ، منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائم الرجل، لماذا؟ لأنه إذا تقدم لا يشك أو لا يظن في أنه صفة فجاز ذلك، وكقول الشاعر وأنشده سيبوي في كتابي، هذا من أبياته من أبيات كتاب سيبوي، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب أي تغير وإن تستشهد العين تشهدي، وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم، هذه كلها جاز لماذا تقدم هذا سوغها ماذا التقدم، ومنها من المسوغات أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة. فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندها، مع الشاهد أمرا، هل جاء من النكرة لما ذلك تخصص النكرة بالصفة وهو قول حكيم. وفقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلوك ماخذ في اليم مشحونا، هذا مع الشاهد مشحون الحال. وعاش يدعو بآيات مبينة مبينة في قومه ألف عام غير خمسين، والشاهد الأول. ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائل، سواء حال منصب جاء منه من أربعة مع كون نكرة لتخصصه بالإضافة. قال ومثلها ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبه، وشبه النفي هنا هو الاستفهام والنهي، وهو المراد بقوله أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه أي مشابه النفي. فمثال مواقعبة النفي قوله قول الشاعر ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. ومن قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، مع الشاهد ولها كتاب معلوم حال. ومن من ماذا؟ من قرية، وقرية نكرة لكنها لوقوعها في سياق النفي جاز. فلها كتاب جملة بمحل الحال من قرية، وصح مجيء الحال والنكرة لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون جملة صفة لقرية. وإن قال الزمخشري يعني خلافا للزمخشري، لماذا؟ لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، جاء زيد العاقل لا يجوز أن تقول جاء زيد والعاقل. ومن الغريب أن ابن الحاجب كالزمخشري يجوز ذلك حتى في المفرد، وعليه حديث في صحيح البخاري هناك وطاف الذين وإيش يقول في حديث عائشة رضي الله عنها وطاف الذين كذا في واو هناك والذين كذا، فهذه الواو أولها على هذا المذهب، لأن اعتراض الواو العاطفة بين الصفة والموصوف ما يجي. وإن قال الزمخشري في الجملة وأجازه أيضا بعضهم في المفرد، هذه نوادر على كل حال نوادر. قال لأن الواو لا تصل بين الصفة والموصوف، وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، وجود إلا مانع من ذلك ما يكون صفة، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة اسم الكتاب له. ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل هم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يا صاحي هو لغة لصاحي أو مرخم منه على قول بعضي، يا صاحي هل هم عيش أي قدر عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل حتى تبعد أملك وتوسع عملك، هل قدر لأحد بقاء؟ ما في بقاء، موت، فإذا قصر عملك، هذا موعظة لي. وقال باقيا الحال إيه؟ باقيا هل هم عيش باقيا عيش نكرة. ولماذا جاء باقيا منصوب على الحال؟ لأنه تقدمه شبه النفي وهو الاستفهام. ومثال ما وقع بعد النهي قول مصنف لا يبغى امرؤ على امرئ مستسلا، وقول قطري بن فجاءة هذا شاعر قال لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغاء يوم الحرب متخوفا لحمام أي لموت، والشاهد ماذا؟ هذا متخوفا. واحترز بقول غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ بلا مسوغات المذكورة. ومن قوله مررت بماء قعدة رجل، مررت بماء نكرة لا تقدمه نفي ولا شبه النفي ولا وصف بصفة ولا أضيف ولا تخصص بشيء آخر، هذا غير الغالب. وقولهم أيضا عليه مئة بيضا مبتدا خبر، عليه خبر مقدم مئة خبر بيضا حال على كونها بيضا، فلماذا جاز مجيئه على القلة؟ نقول هذه من الشواذ. ومنه وأجاز سيبويه فيها رجل قائما، فيها رجل قائما رجل نكرة ما تقدم شيء من سوغات ولا أضيف ولا تخصص ولا كذا، ولكن جائز أي في القلة. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، محل الشاهد قياما حال من الرجال والرجال نكرة، ولم يتقدموا نفي ولا شبه ولم يضاف ولم يوصف، فهذا جائز لكنه قليل لا يقصر. وما أجاز السبويه طيب، ما جاء وقع في الحديث الصحيح نقول إن هذا استعمال صحيح لكنه قليل الأكثر ما سبق. الحاصل ملخص هذين البيتين نلخصه كما هي، الأصل في الحال أن يكون معرفة وهذا هو الغالب. لماذا؟ لأنه مبتدئ في المعنى، والمبتدئ لا يكون إلا معرفة. لماذا لم يكن مبتدئ إلا معرفة؟ لأن الإخبار معناه حكم، حكم زيد قائم، قائم زيد مبتدأ، قائم خبر، فحكمنا بالقيام على زيد. فإذا كان نكرة الحكم على النكرة غير معقول، ما يفيد، ما يفيد. إذن لا بد أن يكون مبتدئ معرفة أو نكرة له مسوغ تقربه من المعرفة، وكذلك صاحب الحال مثله ولم ينكر غالبا ذو الحال. وأما بغير غالب كما في هذا الحديث وكما في قعدة رجل وكما قال سبويه أجازه فيها قائم الرجل مثل هذا، هذه غير غالب جائز يعني وارد ولكنها قليلة. لكن قال ولم ينكر غالبا إلا بأمور بضابط، وهو أن يكون ذلك أن تكون تلك النكرة قريبة من المعرفة، وقربها يكون بأمور منها إن لم تأخره، لأنه إذا تأخر لا يمكن أن يكون صفة فجاز كونه حالا. هذه واحدة. ومنها تخصصه، والتخصص يكون بالصفة، التخصص بالصفة كما بقوله تعالى أمر من عندنا، قال أمر حكيم فيها كل أمر حكيم أمر من عندنا. وكذلك أيضا يتخصص بالإضافة في أربعة أيام سواء للسائل، وكذلك أيضا يتخصص بالنفي بتقدم النفي عليه، وما أهلك من قريب إلا لها يعني إلا ولها كتاب معروف. وكذلك أيضا بشبه النفي، وهو النهي لا يركل أحد كقول هذا وكقول الناظم ماذا فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. هذه هي المسوغات. والحاصل أن هذه مسألة من مسائل هذا الباب، وهو البحث عن تنكير صاحب الحال وتعريفه. الأصل حق أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون غير معرفة نكرة لكن بمسوغ، وأما من غير مسوغ فلا إلا على النادر. هذا خلاصة معنى البيتين. قال أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب البحث عن حال تقدم والتأخر، تقدم الحال على صاحبها وتأخرها، وهو الذي أشار إليه يقول وسبق حال ما، وسبق حال ما بحرف يعني بحرف جر قد أبوا ولا أمنعوا فقد ورد. هذه مسألة اختلف النحاة في ذلك، أن الحال تتقدم على صاحبها. مثلا قلت جاء قائما، جاء راكبا زيد، هذا جائز جاء راكبا زيد، لكن فيما إذا جر صاحب الحال بالحرف اختلفوا فيه، وكثير من النحاة يمنعون تقدمه يمنعونه. لماذا؟ لأنه يلزم ماذا إذا تقدم، إذا كان مجرورا بحرف مررت جالسة بهندي، مررت جالسة بهندي، جالسة حال من هندي، ومجرور متأخر بالباء، هذا ممنوع عندهم، هذا لا يأتي. لماذا؟ لأنه لأن المجرور لا يتقدم على الجار، فكذا ما تعلق بالمجرور لا يجوز تقديمه، هذا هو تعليله. لكن من والي خالف قال وسبق حال، فهو المقدمة وسبق حال ما، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، وسبق حال أي تقدم الحال، ما هو صاحب الحال، ما موقعه صاحب الحال، وسبق حال ما أي صاحبه بحال جر بحرف جر قد أبوا، أي منعه النحاة، يعني معنى ذلك أن النحاة منعوا أن يتقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف جر، فلا تقول مررت جالسة بهند، لا تقول هذا، بل قل بهند جالسة. وعلة في ذلك كما قلنا أن الجار والمجرور كجزء واحد، ولا يتقدم المجرور على الجار، فقالوا إذا تعليلا بهذا إذا لم يتقدم المجرور على الجار فما تعلق به وهو الحال لا يجوز تقديمه. لكن المالك قال لا، لكن استعمال العربي بكثرة جاء بهذا، يقول ولا أمنعه، وأما أنا فلا أمنعه، ثم علل ذلك بقوله فقد ورد، أي لأنه ورد فصيح الكلام فصيح العرب العربي في استعمال العرب فلا أمنعه، يجوز أن يتقدم عليه. نعم. ومن جملة ما ورد في ذلك قول الشاعر ماذا؟ لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. لئن كان، لئن كان اللام لام القسم، إن كان برد الماء الماء البارد هيمان على كون هيمان صاديا وأكد له إلي حبيبا، هيمان إلي حبيبا، هذا إلي تأخر، هيمان صادي حبيبا إنها لحبيب، فهيمان صاديا هذا حال، حال تقدم على صاحبه وهو إلي الياء إلي. فيقول ابن مالك هذا دليل على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر، هكذا قال. وكذلك قول الشاعر فإن تكو أذواد أصيب ونسوة فلن يذهبوا فرغا فرغا بقتل حبالي، بقتل حبال. حبال هذا اسم أخوه، أخو الشاعر. يقول لئن قتلوا ولئن أخذوا الإبل وما إلى ذلك من المال فكيف يذهب أخي سده؟ ما يذهب يعني، سأخذ له بثأري معناه. فيقول هنا محل الشاعر لئن كان برد إيه؟ ماذا قال؟ فإن تكو أذواد أصيبنا، أذواد جمع ذود وهو من الخمس فما فوقه يسمى الإبل، ونسوة كذلك ذهبنا هؤلاء، ما نبالي بهذا، فلن يذهبوا هؤلاء الذين قتلوا أخي فرغا فرغا أي فارغين بقتل حبالي. محل الشاهد هنا فرغا، محل الشاهد هو قوله فرغا، فهذا ففرغا حال من قتل، بقتل حبالي، قتل هذا نكرة مجرور بالباء وتقدم الحال عليه، فهذا ماذا؟ فهذا يعني يجوز أن يتقدم عند المصنف عند الناظم رحمه الله بهذا بدليل هذا. لكن آخرون يقولون هذا من الشواذ، يحملون على الشذوذ. فيقول المالك وسبق حالي ما بحرف جرة قد أبوا أي منع النحاس، ولا أمنعه فقد ورد، أي لأنه قد ورد عن العرب ما أمنعه. هذا إذا قلنا بحرف جرة احترز عن ماذا؟ عما إذا كان مرفوعا أو منصوبا، صاحب الحال مرفوع صاحب الحال منصوب، هذا ما في خلاف، يجوز أن تقدمه وتؤخره. جاء ضاحكا زيد جائز هذا، وذلك أيضا ضربت مجردة هندا هذا أيضا جائز، مجردة حال تقدم على صاحبه وهو منصوب، والمنصوب والمرفوع ما في خلاف، وأما المجرور ففي خلاف، ورجح الناظم رحمه الله تعالى يعني جواز تقديمه لورد عن العرب. وإعراب البيت وسبق رواتب سبق مفعول مقدم، وسبق مفعول مقدم لقوله أبو، لقوله أبو، وسبق سبق مضاف حال مضاف مجرور عن كتاب مضايرة، وسبق حال ما اسم موصول مفعول منصوب في محل النصب مفعول به بسبق، سبق هذا مصدر يعمل إيش؟ يعمل عمل الفعل، ما مفعول به لسبق لأنه مصدر بفعله المصدر الحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل، فهذا من ما عمل بمصدر عمل فعله، وسبق حال نقول مقدم لأبو وهو وسبق حال، سبق مضاف وحال مضاف إليه كما قلنا مضاف لفاعله، مضاف لفاعله ونصه مفعوله، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله، لأن السابق هو الحال وهو إذا الفاعل، والأصل الأصل أن التركيب وأن يسبق الحال صاحبه، هكذا هو التركيب. فلما سأقول المصدر على السابق حال، إذن من إضافة المصدر إلى فاعله، ما ونصب مفعوله، ما مفعول به منصوب له، ما بحال جار متعلق بجرة، ما بحال جرة، جرة فيهم ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر هو، والجملة النفي والنائب صلة مع، وتقديره وسبق حال، وسبق حال الصاحب الذي جر بحرف، جر بحرف قد أبوا، قد حرف تعقيق أو أبوا فعل وفاعل، أبوا أبا فعل ماضي مستتر مقدرا من على الألف المخصوص لقاء الساكن من عمد التعب، والواو ضمير الجماعة في محل الرفع فاعل أبوا، والالف وكتبت الالف فرقا بين واو الضمير، واو الضمير واو الاسميه واو الحرفيه، ابو هذه الالف كتبت للفرق بين واو الضمير وواو الحرفية أو العاطفة. وقلنا سبق مفعول مقدم لهذا. وأصل التركيب وأبوا سبق حال صاحبها المجرورة بحرف قال بحرف فقط. ولا أمنعه الواو عاطفة لا نافية أمنعه في المضارع المرفوع يتجنب عن نصب الجازم وعلامة الضم ظاهرة أمنعه. وفاعله ضمير مقدمة تجر أنا. والهاء ضمير فرد مذكر في محل النصب مفعول به مبني على الضم. ولا أمنعه فقد ورد. الفاء للتعليل قد حرف تحقيق مبنية على السكون فقد ورد لأن مراده إثبات المسألة. ولو كان يعني على مذهب الآخرين تكون تقليل لكن لا يرد ذلك إنما إثبات المسألة إذن تحقيق قد فقد ورد. ورد في رماد مبني الفتاة المقدرة من عن ذريها سكون الوقف أو القافية ورد. وفاعله ضمير مستدن جدر هو. والجملة نفيل والفاعل جملة تعليلية أي لأنه قد ورد عن العرب. مذهب الجمهور يقول الشاعر مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند. ما تقول هذا لماذا؟ لأنه لأن المجرور كجزء من جاره فلا يتقدم على وكذلك ما كان متعلقا به. قال وماذا؟ وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك يجوز عندهم. وتابعهم مصنف لورود السماء بذلك. ومن قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا على محض الشيء إلي حبيبا إلي هذا صاحب الحال الياء المجرور بإلى حبيبا إنها لحبيب. فهيمان وصاديا حلان من الضمير المجرور بإلي وهو الياء. وقول كذلك أيضا من الوارد فإن تكو أذواد أصيبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا فرغا بقتل حبال. حبال هذا أخوه. فالحال هذا قال ففرغا ففرغا فرغا حال من قتل. وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز. أنه جاء زيد ضاحكا وضربت مجردة الهند. خلاصة البيت معنى البيت نلخصه كما يأتي وهو أن نقول إن هذا البيت تحدث به الناظم رحمه الله أو الغرض من سوقه هنا بيان الخلاف بين العلماء بين النحاة في جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر. فكثير من النحاة منعوا ذلك. وأول ما ورد من ذلك قالوا هذا حملوا على الشذوذ. لكن المصنف رحمه الله يرى تبعا لبعض طائفة من النحاة أن ذلك ما هو ممنوع جائز. وأكد ذلك بوروده في كلام العرب. هذا هو خلاصة معنى البيت. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب المبحوث فيها مسألة مهمة وهو البحث عن الحال عن المضاف إليه. الأصل الأصيل الحال يأتي عن المضاف هذا ما في كلام لكنه عن المضاف إليه. لماذا؟ لأن الأصل الأساسي المضاف هو العمدة. فإذا أضيف إلى شيء آخر فهذا تابع له. فإذا مجيء الحال منه كالمجيء كجز الشيء وقطعه مثلين. فإذا جاء من المضاف يعم المضاف إليه. وأما مجيء من المضاف فعلى خلاف الأصل على خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تجزئة إلى تجزئة صاحب الحال منهما هو صالح ليكون صاحب حال وما لا. لكنه إذا كان هناك أمور تؤيد على أن المضاف إليه كجزء جزء من المضاف أو كجزئه فيجوز أن يجيء مجيء الحال من المضاف إليه من المضاف إليه. لماذا؟ لأن كونه جزءا عم المضاف المضاف إليه أو شبع جزءا كذلك شبع جزءا كذلك أيضا يعني يؤدي هذا الغرض. إذن قلنا المسألة التي نبحث بها الآن مجيء الحال من المضاف إليه جائز ولا ما جائز؟ ما يجوز الأصل ما يجوز. لماذا السبب؟ لأنه يؤدي أن يجيء من جزء الشيء حال ويبقى الآخر بدون حال. فلذلك لا ما يجوز. ولذلك قال ولا تجز حالا من المضاف له. أيها النحوي لا تجز مجيء حال من المضاف إليه ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إلا في حالات الأول أن يكون المضاف عاملا عمل الفعل ينصب ويرفع، يرفع الفاعل وينصب المفعول، فعند ذلك جاز أن تأتي من المضاف إليه. لماذا؟ لأنه إذا كان عاملا فقد شمل يعني فقد صح عمله في اللي في الحال، فدل جوازه فيدل ذلك على جوازه. إلا إذا اقتضى المضاف عمله، هذه واحدة، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. فإذا اقتضى المضاف أن كان صفة اسم فاعل أو صفة مشبهة مثلا، إذا كان مضاف ما يصح عمله ذلك اسم الفاعل والمصدر ونحوهما هذا جائز. مثلا هذا ضارب هند مجردة، هذا ضارب هند مجردة وأعجب، هذا مثال إيه؟ بالوصف الذي يعمل عمل الفعل. لماذا؟ لأن هذا يعمل عمل فعله لاعتماده على المسند إليه، وهو إيه؟ وكفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله ويلي استفهاما أو جاء مسندا، هذا مسند. هذا ضارب هند مجردة، فمجردة حال من ماذا؟ من هند وهو مضاف إليه والمضاف غيره، فهذا جاز. لماذا؟ لأن العامل، لأن المضاف يعمل عمل الفعل فساغ كون مجيء الحال من المضاف إليه. وكذلك أيضا المصدر مثاله أعجبني قيام زيد مسرعا، أعجبني قيام زيد مسرعا، فمسرعا حال من زيد وهو مضاف إليه، فلماذا جاز؟ لأن قيام مصدر يعمل عمل الفعل، ولذلك قيام زيد هذا من إضافة مصدره إلى فاعله ومسرعا حال. وكذلك قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا منصوب على الحالية من الكاف المضاف إليه. لماذا؟ لأن مرجع مصدر ممي يعمل عملا فعلا، فجاز مجيء الحال منه. ومنه قول الشاعر أيضا تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى الروع يوما تارك لا أبالي، تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا حال كونك واحدا، إن انطلاقك هذا معنى الشاعر، واحدا حال من الكافي المضاف إلى انطلاق، لأن انطلاق مصدر يعمل عمل فعل، فلذلك صار واحدا حال إلى الروع أي إلى الحرب يوما تارك لي لا أبالي، تموت وتتركني بلا أبي لا تذهب. قال أيضا هذا، إذن عرفنا معنى قوله في البيت الأول، يعني إلا إذا اقتضى المضاف عملا، أي إلا إذا طلب المضاف عملا في المضاف إليه، يعمل في المضاف إليه بأن يكون فاعله أو يكون مفعوله هذا جائز، وذلك أن يكون مصدر اسم فاعل يعمل عملا فيه، أو يكون مصدرا يعمل عملا فيه، فهذه الأمثلة التي ذكرناها. أيضا من المسائل التي يجوز فيها مجيء الحال من المضاف إليه دون المضاف، فما أشار إلى قول أو كان جزء ما له أضيف، لا تضيف، لا تجي بالحال من المضاف إليه إلا إذا كان جزءا مما أضيف إليه، إلا إذا كان جزءا مما أضيف إليه من المضاف إليه. فما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ومحل الشاهد إخوانا، فإخوانا حال، حال من المضاف إليه، وقوله ما في صدورهم، ما في صدورهم، لأن الضمير هذا مضاف إليه، جاز مجرور حاله لأنه جزء، لأن الصدر جزء منه، من الضمير، الصدر من الإنسان جزء ولا لا؟ هو هذا هو هذا، يعني أن المضاف جزء من المضاف إليه، جاز مجرور حاله. ماذا؟ لأنه في الشيء الواحد، لما كان جزءه فإذن مجيء الحال من المضاف إليه وقع مجيء للمضاف إليه أيضا، أو شبه ما له أضيف، أو مثل ما له إيه؟ أو مثل جزء، أو مثل جزء إيه؟ ما له أضيف مضاف إليه، أو مثل جزء، أو كان مثل جزء وليس جزءا حقيقة، كما في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من المضاف إليه وهو إبراهيم مضاف إليه، وملة جزء من إبراهيم ها؟ لا ليس جزء، ملة غير إبراهيم أليس كذلك؟ لكنه كالجزء، وذلك ما معنى كونه كالجزء والجزء، لو حذف المضاف إليه لاستقام الكلام، لو قيل في غير هذه الآيات وغير القرآن أن اتبع إبراهيم هل يصح معناه؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ هو هذا، يعني معناه كالجزء، ليس جزءا حقيقة ولكنه كالجزء في ماذا؟ في كونه يغني عن المضاف. لو أضيف المضاف وبقي المضاف إليه يقوم يؤدي معناه. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، وهو مضاف، والأصل أن لا يجيء الحال من المضاف إليه، لكن جاز هنا. لماذا؟ لأن المضاف كالجزء للمضاف إليه، فجاز مجيء الحال منه، لأن جزء الشيء هو نفس الشيء، فمجيء الحال من المضاف إليه يعني يؤدي الغرض من المضاف، لذلك جاز مجيء الحال. إذن عرفنا من هذا مسألة مجيء الحال من المضاف، والأصل الأصيل أن الحال لا يكون إلا من المضاف، لأنه الرئيس الأصل الأصيل هذا. ولكن يجوز مجيء الحال من المضاف إليه في مسائل. المسألة الأولى أن يكون المضاف عاملا بالمضاف إليه يعمل فيه، وذلك أن يكون اسم فاعل أو مصدرا، والأمثلة مضى. أو مسألة الثانية أن يكون جزءا من المضاف إليه كما ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا، أو يكون مثل الجزء، وذلك في الاستغناء بالمضاف عن المضاف إليه، كما في قوله تعالى أن اتبعه ملة إبراهيم حنيفا. وهذا هو معنى البيتين. يقول والإعراب الواو عاطفة لا ناهية من يريد على السكون تجزع المضام الزملاء الناهية وعلى السكون الآخر، وفاعل الضمير المستتر نجوم تدل أنت ولا تجز حالا هذا مفعول به، مفعول بمنصوب على نفسه الظاهرة، حالا من المضاف إلى من حرف جر من سكون مقدرة على المتحركة متحركة ارتفاع الساكنين، وكانت فتحة لأن للتخفيف. هنا مسألة من مبنية على السكون، وكذلك عن مبنية على السكون، لكن إن التقى بالساكن بساكن بعده يحركان. فأما من ففتح فحركتها الفتحة من الله، وأما عن ففتحتها الكسرة، وهذا غالب شباب العرب هكذا، ويجوز العكس، من الله يجوز هذا، عن الله يجوز هذا، لكن الغالب هكذا من الله، أو هذا من المضاف إليه، ولو قلنا من المضاف إليه يجوز لكن قليل. والحاصل والأصل من تحرك الفتحة، ولماذا كانت فتحة للتخفيف، ولماذا كانت كسرة في عن، لأن الأصل التخلص من تبع الساكن. ولا تجز حالا من المضاف، من المضاف المضمج بمن له جار متعدد مضاف من المضاف له إلا أداة استثناء، إلا في حالة إذا ابتضى المضاف عمله، إلا أداة استثناء، إلا إذا ابتضى المضاف إذا ما يعني ما منصوبة على الظرفية شرطية، إلا إذا ابتضى مضاف عمل أو شرط مجرد أو ظرف مجرد. إذا مضاف من يتعلق السكون، إذا مضاف ابتضى المضاف عمل مضاف إلى مجرور محكي مضاف إليه، لأن إذا تضاف إلى الجمل وألزموا إضافة إلى الجمل، لا وألزموا إضافة إذا إلى جمل الأفعال، كهون إذا اعتلى بعض الطلاب يقرأوها جمل الأفعال، هذا غلط نبيهكم عليه من الآن. الصواب أن تقرأوها جمل الأفعال، لأن الوزن كثير، جمل الأفعال كهون إذا اعتلى تضاف إلى الجمل. اقتضى في علمات المفتاة المقدرة من عند التعذر، اقتضى على الألف السفر مع حذبتك على الساكن، المضاف اقتضى المضاف فعل مرفوع، عمله المضاف عمله مفعول به، لماذا؟ لاقتضى عمل مضاف الهاء ضمير مضاف فعل جير مضاف إليه مبني على الضم، عمل مبني بضمة مقدرة من عمل ذو عشان سكون قافية أو وقف، أو كان أو حرف أتم كان في الماض معطوف، أو إذا كان يعني كان واسمها ضم مستتر، هو جزء خبرها منصوب، جزء مضاف ما موصول منصوب مرجع مضاف إلى يا سفر، ما له جار متعلق أضيف في رم مضاف مغير في رم ماض مغير صيغة من يعرفت، والآلف الإطلاق إطلاق الفم وامتداد الصوت، أضيف ونائب فاعل ضم مستتر هو، أما والجملة الفعل والنائب صلتهما، أو للذي أضيف أو جزء الذي أضيف إليه، أو مثل أو حرف عطف مثل ما أعطوه منصوب، مثل مضاف جزئه مضاف المجرور، جزء مضاف لا مضاف إليه، فلا تحيف الفاء فلا تحيف الفاء رابطة اثنين، أو فصيحية أو فصيحة أو فضيعة سمية بذلك، لأن أصابا جواز إذا علمت ذلك فلا تحيفه أي لا تظلم معناه أو لا تميل عن الحق لأنه يعني مثبت بسماع عن العربي فلا لا نافية لا ناهية ممنوعة عن السكون تحيفة فعل مضارع في محل الجزم في محل جزم مجزوم بلا ممنوع على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة آلفا لوقوعها للوقف كما قال ابن مالك وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول ثقفا قفا هذا لنون التوكيد ثقفا قفا ويقول ماذا قال الشاعر لا يجوز مجيء الحال المضاف إليه إلا إذا كان مضاف مما يسوء عمله في الحال يعمله في الحال كاسم الفاعل عمله أي عمل حالي عمله عمل حالي عمل فيه وهو نصبه بأن كان مضاف لما يعمله عمل الفعل وقيل الضمير المضاف إليه هذا يحتمل فسرناه فيما مضى بالمضاف إليه يحتمل الأمرين عمله في المضاف إليه وعمله في الحال وإذا ابتدى العمل في المضاف إليه سيعمل في الحال المعنى متلازم يعني إذا عمله في الحال فاسم الفاعل والمصدر ونحوه ما مما تضمن معنى الفعل ونحوه ما مما تضمن معنى الفعل قال فتقول هذا ضارب هند مجردة اسم فاعل وأعجبني قيام الزيد مستعار المصدر ومن قول تعالى إليه مرجعكم جميعا محل الشاعر جميعا ومن قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى الروع يوما تاركي لا أبالية وكذلك يجوز مجرور حال من المضاف إليه إذا كان مضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء ماذا معنى مثل جزئه فسره هنا مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور والصدور جزء من المضاف إليه ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فحنيفا حال من إبراهيم والملة كالجزء وليس جزءا من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن هذا من آدب ابن عجل هذا يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن الكريم الإنسان ما يتجرأ يعني ما نقول إيه فلو قيل بدل هذه الآية كذا لا هذا ليس عجبا إنما نقول إيه فلو قيل في غير القرآن شوف شوف العجب تعلموا الأدب من هذا يعني على طول مباشرة فلو قيل في هذه الآية أن اتبع ملة إبراهيم هذا سوء أدب الله سبحانه وتعالى يعني أنزله هكذا ولا يجوز لنا أن نتصرف بالحذف ولا بالتقديم ولا بالتأخير لكن نقول فلو قيل في غير القرآن كذا جاز وأما المقدرات كما قال الباحثون من النحاة قالوا وذكره ابن عقيل الخضري في مقدمة شرح المقدمة في خطبته وهو محذوفات القرآن محذوفات القرآن ماذا رأينا هل هي قرآن أم غير قرآن فيقول من حيث المعنى هي قرآن لماذا لأن القرآن كلام عربي أنزله الله تعالى بلغة العرب ومن مقتضيات البلاغة في استماع العرب الحذف والتقديم والتأخير هذه كلها من مقاصدها والقرآن جعل أسلوبها إذن هذه من حيث المعنى نقول إنه من تمام معناه وأما له رمضة ليست مقدرات هذه ليست من القرآن وهذا معنى صحيح وهنا قال في غير القرآن لو قلنا أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح الكلام لصحيح التركيب هذا قال فإن لم يكن مضاف ما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجوز أن يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة هذا معنى الشاهد ما يجوز هذا خلاف الفارسي وقول من المصنف رحمه الله تعالى بدر الدين إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيء في خلاف أبو آل الفارسي هذا فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم ومما نقله عنه الشريف أبو السعدات بن الشجري في آماله فإذا يعني في خلاف لكن نقول إن هذا قليل ولو جاء قليل وإلا فلا يكون هذا فلا يجوز ذلك ولا تجوز حالا من المضاف له إلا إذا ابتدى وخلاصة معنى البيتين نلخصه كما يجب بيّن الناظم رحمه الله تعالى أو غرض من سوق هذين البيتين بيان مسألة مهمة وهي مسألة مجيء الحال من المضاف إليه ومن نعلم أن الأصل أن يجيء الحال من المضاف لأنه الأصل المضاف أصل مضاف إليه مكمل هذا هو لكن يعني أجازت العرب أو استملت العرب مجيء الحال من المضاف إليه لكن بشروط، منها أن يكون المضاف عاملا عمل الفعل، يعمل في الحال أو يعمل مفسر بهذا ومفسر بهذا، أو يعمل في المضاف إليه، هذا واحد. الثاني أن يكون جزءا من المضاف إليه كما في آيته، يعني إخوانا، يعني ونزعنا ما في صدور من غين إخوانا. وكذلك أيضا أن يكون كالجزء، وما معنى كالجزء؟ أن يكون أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه بعد حذف المضاف، كما قال في غير القرآن مثلا أليتبع إبراهيم، جاز المعنى. هذه الشروط، يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، والأصل أن لا يجاء منه لأنه تبعه مكمل للمضاف، فلا يكون الحال إلا من المضاف. انتهى. طيب، إذا نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيت كما تحب بنا النار بن معاصي بن طاعتي ما تبلغنا بجنتك الحريق انما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وصال مغفره نعيه اجعل وارثنا جهلنا على من ظلمنا وصلنا على من عزانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا ملغ عنا ولا غايه غربه ولا تسلط عنا